بحر الله والغناء والتراب، وهذا الحق معه جاب هذا الحديث. الحديث موجود في الصحيحين كما هو معلوم لدى الكثيرين منكم، ليس له علاقة ببراء بن مالك هذا، وإنما بهذا العبد الحبشي المسمى بألف، وكان حسن الصوت يعني. فقال له عليه السلام: رويدك سوقك بالقوارير. الآن لو كان إسناد هذا الحديث عن الحديث الأول إياك والقوارير وهو من طريق محمد بن إسحاق، لو كان حسنا كما هو الأصل في حديث ابن إسحاق فإلي مخالفة. فلا يقال هنا ليش الشيخ الألباني حسن أحاديث لمحمد بن إسحاق وضعف هذا بخصوص، على مخالف لهذا الحديث فضعفه، والجادة أنه يحسنه كما فعل في غيره. هذه مشكلة الناس، أولا ما عندهم يعني ثقافة عامة بالمبادئ والقواعد، ومش ضروري يكون عنده ثقافة وعي بالمفردات التي يعني تنطبق عليها هذه القواعد، لكن الثقافة العامة هذه ضرورية جدا. فأنا بشوف هذا تناقض، مع أن هذا هو العلم، لأنه ثقة عزيزة. يا أخي علماء النقل والتصحيح والتضعيف إلو النظر هيك شامل واسع، الله أكبر كيف لا. فهذا الشاهد وين حتى ما نذهب بعيدا، إجا زين صاحبنا أخذ الحديث وحطه وقال صحيح رواه الحاكم، هو صحيح الحاكم قال صحيح، والمشكلة كمان وافقوا الذهبي والتويجري كمان مشي مع هذا التصحيح لأنه هو ما خرج للتحقيق. الشاهد هذه رسالة أنا درستها وجاب معي هذا المثال وهو جواب لما سألت آنفا. فإذا كان هذا الراوي الأول أبو مرحوم قلت فأنا أحسن له فعلا، وهو مع التحسين يرد عليه كلام الذهبي نفسه، لكن إذا تبين لنا أنه خالف في بعضها فنحن لا نتردد أبدا في تضعيف حديثه. صفير حرام. مين بيسأل السؤال؟ انه صفير في الليل بيجمع الشياطين. ايوه هيك عندكم كمان؟ ايه طيب. ها؟ والله يمكن تكون منا باعتبارنا عاجم واني عرب. الذي نراه في هذه القضية اقتباسا من قوله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. شكرا. إلا مكاء أي صفيرا، وتصديا أي تصفيقا. ولذلك ما عليه كثير من الناس المسلمون اليوم في محاضراتهم أنهم إذا أعجبوا أو بفقرة خاصة من قاعدة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. الناحية الثانية أن هذه التصدية والتصفيق إلى الآن من عادة الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في هذه العادة للمبدأ العام الأول: من تشبه بقوم فهو منهم، الثاني فخالفوهم كما جاء في أحاديث كثيرة، وقبل ذلك هذه الآية. إذا كان هذا حكم التصدية فالجواب نفسه ينصب على المكاء والصفير. ولذلك فلا ينبغي أن نغض الطرف عن عادة بعض الشباب وبعض المراهقين أنهم يصفرون، لأن هذا التصفير هو عادة أجنبية، وبخاصة أن ربما كان في التصفير هو هذا، لأنها ذكرت في سياق عادات المشركين. معلش، لا، هي الآية صريحة، وما كان صلاتهم صلاتهم عبادتهم، لكن الجواب هو هذا. عبادة شد من العادة. على نفس السؤال سيدي، هل المصطفى إذا بتطول يقول على الملائكة إذا ظلت؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دوري آنيا دون أن أجزم بما عندي من كما يقولون يعني معرفة باللغة العربية، أنه يتكلم يعني غاية ما يمكن أن يقال الآن قبل مراجعة أقوال المفسرين. أنا سألت السؤال حقيقة ودائما أحرم سعودي. هم أصلا عاشوا من السعودية اللي تركوا ثم سكنوا قطر الشام ورجعوا. فهذا الولد الحقيقة أصيب بالصمم بعد سن الخامسة أو السادسة. وصمم كامل؟ نعم، بطل اسمه. فهو الآن بيتكلم. هو بيحكي. بسم الله. لكن هو حافظها لما كان 5 سنين أو 6 سنين هي بنفس النطق بنفس الطريقة بنفس اللهجة الشامية اللي تعلمها عن أمه. صار يبني عليها كلام. الكلام الآخر اللي تعلمه من إخوانه سبحان الله بيحكيه باللهجة السعودية. أشفت تعريك ولا ضيعت سكر. الكلام الآخر اللي تعلموا بعدين اللاحق الأشياء المفردات اللاحقة بحكيها سبحان الله سعودي وكأنه لهجة. طبعا نحن لما عندما كبر عرضناه على كل الأطباء وكذا ومن ضمنهم الأطباء الجهور فهو يعني وصلوا إلى نتيجة وصارت حمى. هلا قديش عمره؟ هلا هو عمره طيب. ومن من من مفارقات الصبح كما نشغلين بالمطار بخصوص السعودية تلقي جنب الطيارة وشغال الطيارة ولا يسابق السعودية بسيطة. فبقول تستحضرني الحالة لأنه أنا عم بحاول أنا يعني أني ما بدأت أتفسرها بس سبحان الله من بديت أحفظ في البقرة فتستحضرني الحالة وغضوا إنه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق يطلع على الصوت بما لا يسمع. هذا الولد تعلم اللهجة السعودية والكلام من الشفاه تعلمه هو حقيقة وبيحكي بنعقتي لكن ما سمعه لكن كل بقوله هو عبارة عن إيش؟ دعاء ودهر كأنه فعلا لا يعي هو زي ما تفضل فيها بالمعنى أنه لا يعي لكن حقيقة الأمر هذا الولد ما كان في شفاه بغني لأن الغنى اللي بغني أمره ما سمعه بغني من عندياته. اللحن أو بلاش نقول لحن المطط الصوت اللي بيحطها هو حتى يجعل الشيء غنى ما من عندياته وما سمعه فطري يعني فطري فيبدو أنه الله أعلم الله يعني هو ما بعرف كلام برضه ما يكون الاجتهاد مني لكن أنا بقول شو اللي بيستحضرني لما أنا بقرأ يعني. على أنه هذا الكافر ما بسمع هذا السؤال اسمه في قبل المجيء رجل له عصارة من زيت عصر الزيت فلما عصاه بالجراب في داخل المعصرة لكنه ليس بداخل المداخل على أحشاء حديدها يعني فتد الصخرة هذه في الجرن اللي فيه العصارة وأي سائل آخر حكم الماء الذي أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون